جمالكم لا تنظروا وسواكم في خاطري لا يخطر فإذا نظرت ففي حديث جمالكم وإذا سكنت ففيكم أتفكر صبرت قلبي صبرت قلبي صبرت قلبي عنكم فأجابني لا صبر لي لا صبر لي لا أصبر صبرت قلبي صبرت قلبي صبرت قلبي عنكم فأجابني لا لا لا صبر لي لا صبر لي لا أصبر لا صبر لي حتى يراكم نظري وعلى محبتكم أموت وأنشر يا حبيب يا حبيب يا حبيب اللي بك and وتنصرون وتسمحون أعوانا والبشر أكوامهم بالمصطفى عاد بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قط لا توانا حتى هنا ترفع وسلط عطا وكل يسمع لكونك نزم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنان وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من موت تقاصر عن عطاه نهانا بالله كرر الذكر واسم محمد كيما تزيها عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا محمد. بمحمد لامد لنا الأفراح وقلوبنا في ذكره ترتاح بمحمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا ذكره ترتاح بمحمد بمحمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا في ذكره ترتاح فإذا تلونا ذكره وحديثه دارت لنا بشرابه الأقداح بجبينه نور كمصباح بدا للعالمين جبينه المصباح بجبينه نور كمصباح بدا للعالمين جبينه المصباح حاز الجمال ونال يوصف بعضه مليئا بمدح صفاته الألواح حاز الجمال حاز الجمال ونال يوصف بعضه مليئا بمدح صفاته الألواح خير البرية down.